السلام عليكم. هذه الحلقة صارت الآن موجودة على يوتيوب على تطبيق سبوتيفاي، والمشتركين الباتريون في لقطات حصرية من هذه الحلقة تلقونها هناك. يلا انجوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، معكم زيادة وسنشيرو، حياكم الله في بودكاست كلام كثير. معكم أستاذ محمد. هلا والله، كيف الحال شباب؟ يقول لك الشاعر هذا جاهزة شكلك من فترة. أنا رجعت ويقاريها أو من عندي. يقول لك: رجل وما استسلمت قبل لفارسي. يقول فارسي قاعد يشوف في فخ ولا لا فارسي. أيوه. مالي أمام عينيها مستسلم. أيوه. أعود بكل معاركي منتصرا وأمام عينيها البريئة أهزم. أنا عندي واحدة كمان. أيوه. عرفت هذا وسخ، هذا انسان. ليه واضح من وجهك، واضح من وجهك. ها شفت عند حمد التسعات ما ادري ايش بمضيم مره اليومين ذي، راح كتب تويتر صباح سوونا صاحين من النوم يا مسلم الساعه 6 الفجر حطها. انه قال لك ايش كتب؟ كتب هذا الشعر اللي انت دوبه قلته. انا حس بقال حقت برج عالي في السماوات. عارف اكلم انا يعني، والله اني عارف نادي في بالك. اكتبها في التويتر. لا حط هذه. لو كتبتها في تويتر اتوقع ايش بتكون الردود؟ وش بتكون؟ بتعرف انت وش بتكون يا ابله؟ جرب اكتبها في تويتر اشوف. جرب انت تحب هذه المواضيع، انا اعرفك فيها يعني. اي خذ لعبتي. اسدحهم مضيم شويتين يومين هذه فكتبها، وظاهر لسه الرجال ما تخطى. الكاس اللي فات ترى بدينا ندحهم كمان. بس ما اذكر انه هو دانيا، هو مره ما تخطى. ايش دراك؟ لانه الان يحط اشعار زي كذا. والله كنت احس ابو ميمس طلع من جد حقيقي. لا طلع شكله ما ادري والله مضيم الرجال. والله انا كنت احس استهبال، احس بيطقطق. ترى ايش مني؟ ها شوي شوي هنا شوي هنا شوي هنا تلقاني ملف. ويصير ريد ويدنج يعني من جد طلع حقيقي. ميمز الريد ويدنج طلعت احتمال تصير حقيقيه. هولي شت. الله حبيب. هولي شت. حبيب حبيب. ايوه اخبار شباب طيبين؟ والله غريب لان دائما اغلب السوشيال ميديا انا ما اعرف ليش السوشيال ميديا مره يهتمون في العلاقات العاطفيه حقت المشاهير. حتى صالح حبلز لما انتشرت مقاطع الزواج لاحظت في ناس كثير مره مهتمه بالموضوع. انا احس اني مره ما اهتم ابدا لاي شخص يتزوج ما يتزوج، جود فور يو. بس الاهتمام الكبير اللي يصير على هذا يعني صالح حبلز تزوج خلاص اوكي تزوج يعني. لو تروح تشوف السوشيال ميديا رد فعل الناس مره متحمسين. فجاه ما تصور انك متزوج، هطلق اتصل ما ادري ايش يا جماعه. تخيل في اهتمام غريب ترى، مع انه هم ما يتكلمون في ذي المواضيع ابدا ولا يتطرقوا لها ابدا. صح. بس كذا في اهتمام غريب، مع انه اغلب متابعينهم صغار في السن، ليش يهتمون بذي الاشياء؟ متزوج تلاقي الناس تسوي تحليلات يعني زوايا غريبه كذا ما ادري. والحين له ساكن في البيت قبل 3 شهور ومعناته انه مو متزوج، معناته مين يخلي زوجته 3 شهور؟ هذا البطريق. ايوه هذا البطريق حرفيا تحليلات زفت. بس على طار كذا المشاهير وهذا، ما ادري فين شفت المقطع في المشاهير كيف تعترف كيف يخلوهم كابلز مع بعض ما ادري ايش. اوكي ايش ذا؟ انه مشهورين يشبكون مع بعض مين يشبك؟ الفانز اوكي ايوه. ما ادري بس مين عندنا ذي عند الجانب خفيف. بس الجانب ايش درجه فين؟ يقول لك في الفلبين خلاص ممثله مع ممثل، فهمت؟ ما حتى لو انت علاقتكم تويا بس تمثيل خلاص، من قوه انه الفانز مره مهووسين بعلاقتكم انت شيء، سواء في الكاميرا او خلف الكاميرا. افلامكم كلها تصير مع بعض، تماثيلكم كلها تصير مع بعض، ما يعطوكم اي دور الا مع بعض، فهمت؟ يعني حتى يبنوا لكم كذا خلفيه خارج التصوير عشان كذا يعززوا من البراندنج حقك، وانت ممكن تكون مره مضايق بس خلاص كذا. هي يقول لك من زمان هي ماشي الموضوع زي كذا، كل ممثل ممثله في الغالب يشبكوهم سوا خلاص. هذا في الفلبين انت قلت؟ في الفلبين، فالسينما الفلبينيه يعني مشاهير الفلبين، فاهم؟ والله راندو مره الفلبين اصلا ما كنت اعرف يعني. تخيل انا ما طلعت حياتي كلها ما قد شفت فيلم فلبين او مسلسل فلبين، اي عمل فلبيني ما اتذكر اني قد شفته ابدا. هذا ما ادري فين شفته يا اخي، ما ناسي فين ترشت صراحه. شايف كيف مره يفرق الثقافات الافلام بين دوله ودوله؟ لانه في امريكا في كوريا في زي كذا، كوريا في هذا النوع من الشبك، الظاهر هي واحده كوريا كانت في هذا النوع من شبك الاثنين مع بعض، فهمت؟ وغضب الفانز ليش هذه طلعت مع هذا وهذا طلع مع هذا. بس ما توقعت في الفلبين للدرجه دي. تخيل انا كارهك، هو انا كارهك بس يعني تخيلني كارهك لدرجه اني بس ممثل معك، لا شابكين حياتنا سوا. طب في النهايه تتحقق يصيرون مع بعض من جد؟ يقول لك انه بعضهم فعليا مسيرتهم التمثيليه تعتمد على هذا الشيء، فاهم؟ بعضهم من جد ينتهي انه يتزوج، بعضهم من جد دود للرجال الحرمه يكون ترى ما يعني زي مثلا جون سنو ذيك ما ادري ايش اسمها تزوج هذوك تزوج في النهايه ايه. او ذاك ما كان شابكينهم سوا خلاص. او زنديه و زنديه توم هولاند. زنديه توم هولاند مره اتذكرك. اي الحين هم حبايب سوا اظني. شاكه اهتمام الفانز غريب. ليش يهتمون كذا سيكولوجيا؟ تقدر تشرح لي ولا ما تفهم؟ لا لا هذه يقول لك يسموها شاعر سيكولوجي. كل سيكولوجي شاعر مغني اللي تبغاه مسكاجي يغني لك. هذا شيء اسمه يسموه بارا سوشيال ريليشن شيب. من جد؟ اي والله. أوه والله في شيء. ايوه نعم حبيبي. انا ترى ابحث في علم النفس. إيه؟ وباحث ومتمكن. اوه ديم. هذا شيء اسمه بارا سوشيال ريليشن شيب. يعني هذا علاقه يكونها المشاهد مع الشخصيه هذه الثانيه خلف الكاميرا, فيصير مره مهتم بكل تفاصيل حياته. وانت تلاقي اصلا المشهور الثاني ما يعرف عندك ولا شيء, ما يعرف انك موجود في الدنيا, فاهم؟ فانت مثلا انت مره مهووس بزنديه, خلاص تتابع كل اخبار زنديه, تحبها مره, ما تبي اي احد يفتحك مع زنديه, فهمت؟ اضطرت زنديه بين كل الممثلين اللي في الحياه. لانك انت قلت زنديه قبل شوي. اكثر ممثل اكرهها, ما احب ادوارها ابدا. لانك تقول مين؟ طيب انت مين؟ ما ادري. صالح هوبلز مثلا. صالح. طيب صالح هوبلز. طب هو اللي مهتمين بزواج صالح هوبلز مو من نفس يعني الجنس. هذا من نوع, هذا من نوع الباراسوشال, فهمت؟ هو عشان زي كذا الموضوع محيرني انه هو ترى مو من جنس مختلف, ترى من حتى من نفس. ايه هو قصدي يعني الاهتمام ماني قادر افهم. انا ما اقصد تعلق المتابعين بالمشهور, انا اقصد ليش التعلق يكون في العلاقات حتى لو ما كان فيه موجود. هم يتمنون يكون ذا الشيء موجود, يتمنون ان هم يكونوا العلاقه, ولا يتمنون يكون لا لا هو مختلفة. ويبغون يعرفون ايش يصير في حياته. هذا جزء من اللقافه عاد, بس يعني يحسوا شو اسمه يندرج تحت هذا المسمى. ليش؟ لانه هذا حكيس, لانه الان طبعا كيس, بس لانه لنفترض هو المفهوم هذا يعتمد انه الشخص اللي خلف الكاميرا مره يكون مهتم بحياه الشخص الثاني المشهور هذا, هذاك ما يدري عنه ولا شيء. ايه فممكن يكون حب, ممكن يكون اهتمام, ممكن يكون بس مشاركه تفاصيل, فهمت؟ فنفترض انت ما تحب هذا, يعني ما تحب هذا المشهور, ما تبي تتزوجه يعني, بس انت مره مهتم بحياه ذا المشهور لدرجه انك قاعد تتابع كل شيء يصير حوله, فهمت؟ تحس انك كونكتد. إيه. انك مجبور تعرف يعني جزء من حياتك حيفقد اذا ما عرفت ايش صار. انا صراحه بزول ضحكني, قالوا انا باخذ الشهر اوف. ايه انا فاهم ليش. الله الف مبروك. قال ما اخش اعرف فجاه يا حيان صالح بتزوج هاشتاق واللي صور اللي بعدين. حتى في يوتيوبرز راحوا صوروا زواجه وسووا مقطع عن زواجه كذا. هو نزل مقطع سوى هو خلاص فقد الامل. إيه هو كان الظاهر يبغاها, هو الظاهر كان يبغاها تكون شيء شخصي من حقه تماما, كان يبغاها تكون شيء شخصي, بس لعله التسريبات يعني لعله اخذت. بعدين قال يا عمي خليني اطلع منها مشاهدات قدام في الانترنت. انا شفت البلوج, انا صراحه شفت البلوج انا محاكي الزواج شفته كامل. اوه كذا اسم المقطع؟ لا طبعا يا ابني. كم بيكون رهيب لو خلاه كذا والله, كم بيكون اسطوره. ما اسمعك الزواج كنت اقول والله كوميدي. مره يكون كوميدي بس لا كنت اشوف كذا كذا منه اشوف مين جاء يعني شكلها فار سوشيال ريليشن شيب. قعدت اشوف مين جاء. اوه هذا فلان الفلاني 90% ما اعرفهم صراحه, اقاربه ومدري مين. والله انا ما دونت جيف ا شيت صراحه مين ما يعني. حتى مثلا مين مره مثلا نفترض كاتب احب مره مثلا يوكوتارو لو تزوج ولا اطلق ما اهتم, ابغى اشوف اعمالك بس, هذا اللي مره يهمني. انا اهتم اكثر من تكون سعيده بس. يعني بيت تزوجت من تكون سعيده بس. ايش بك؟ ايش بك؟ لا خليت اكل كنتك في كونتكست مره. خليت اكل كذا عشان اكل حرفيا. والله فعليا يعني هذا من المحبه, يعني يقول لك محبه من الله, فهمت؟ ايش بك يا ابله؟ خلاص مو بون الموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده ما تخير محبه من الله. قدام سوي مسرحية شكلي بروح إن شاء الله. وش رزق قاعد تكنسل؟ قاعد تكنسل المسرحية فجأة. تفك تويتر تقول لك وش رزق ميجة إيش السالفة؟ شافت الحلقة بجد. والله العظيم إنها دعوة من القلب, أقسم بالله ما قصدي أي شيء ثاني. خلاص الله يوفقك. المهم إنه أدرس ذا إليفنت إن ذا روم. اليوم ما سافرنا أي مكان. يعني ما رحنا سافرنا بريكن باد ولا سافرنا السفاري. اليوم رجعنا لمعقل الدار. يقول لك الشخص الحين يا منزله. اليوم رجعنا الاستديو الاساسي, استديو الاساسي. والله تكترجم مره ترى. ترى اصب شاي حتى ما قدرت اكمل سالفتك من قوه. كلها ترقص. زياد لازم تروح النادي تعضل شوية. رحت النادي ذاك اليوم صراحة مرنت 12 يوم في رمضان فاهم صراحة يقولوا سم قنز شو بدك هترجم للآن تعبان ترى قنز ما أكلت ولا شيء اليوم آخر شيء أكلت آخر شيء أكلت ندشت بيض الصباح. بس أنا قاعد جسمك أنت جدا مختلف عن جسمي. زياد يحتاج يأكل كاربز بروتين بروتين لا يا ابني هذا يبغى بس لازم انزل بال ينحف الدب ذا. اظن انت اصعب من قلت لك اظن انت نمط نمط حياتك يكون اصعب. كنت حرفيا لازم تاكل كل يوم اكثر من سعراتك وتحافظ عليها. مجرد ما تسيبها اظن الميتابوليزم عندك عالي عمليه الايض عالية عمليات الايض والاحراق والحرق عاليه. الله يعينك الله يعينه. بس هذا كان الله يعينك كذا كيف تنهي السالفه. الله يعين الله يعين يا رجال تصير يا رجال. طيب شوف بحكم اننا من زمان مره ما صورنا حلقه بودكاست يمكن هم يحسبون صورنا حلقه قريب بس احنا صورناها اصلا من رمضان وما قدرنا ننزلها الا بعد فتره طويله من 28 رمضان. ايوه كثير اصلا قاعد يشتكون من الصوت. انتم انتم عارفين قديش طولنا عشان نشتغل على الصوت. والله العظيم كذا كان ايوه حرفيا. لا ترى انا هذا مو انا هذا قاعد اهمس هذا البودكاست الماضي هذا ماني قاعد اهمس انا حرفيا قعدت اسبوع كامل احاول اعدل الصوت قدره مستطاع عشان ما تروح الحلقه. بس في موضوع كان ودي اتكلم عنه اللي هو هل نحن وحدنا. بعد ما نزلت الفيديو كان ودي اسولف شويه على البودكاست عن بعض المواضيع. في اشياء كثير نسيتها بس في موضوع مره شادني ما تكلمت عنه كثير بالفيديو. وشو لو تفتكر بالفيديو تكلمت عن واحد شارك مقطع مسرب في منتدى في 2007. ايوه طبعا الحمد لله قدرت اسوي تحقيقاتي ودخلت على الموقع. ايوه اسمه بوف توب سيكريت. استخدمت الواي باك ماشين قدرت اوصل للفوتج نفسها الاصليه. قدرت اقرا التعليقات اللي الناس تكلموا عنها. طبعا الفوتج الان اثبت يقال الليجد مو الليجد يعني فاكت يعتبر الحين انه الفوتج هذا حقيقي. هذا يعتبر جسم يو اف او. كل الكومنتات اللي قاعد تنذكر اللي قاعد تسفل في المقطع ده كلهم قاعدين يسوون تحليلات وبعضهم واضح انهم خبراء كبير في التقنيه لانه يتكلم عن الصوره اللي موجوده يتكلم عن الارتفاع والزاويه مدري اشياء لازم تكون شويه متمرس في المجال عشان تعرف. بعدين يتكلم في 2007 وقتها ما كان مره سهل انك تكتسب المعلومات زي الحين فاهم قصدي. فاغلبهم كانوا في المجال كان في ناس كثير مهتمين بالمجال كلهم قاعدين يكذبون انت كذاب انت هوكس مدري ايش يسفلون فيه يسفلون فيه تسفيل مو طبيعي. الظاهر انه مسوي عليه حمله باند او شيء زي كذا. اغلبهم يقولون ريبورت ريبورت ريبورت ريبورت بعدين اختفى. الظاهر انه بلع باند من المنتدى. فاست فورورد 10 سنوات طلعت مجله نيويورك تايمز قالت ان ترى الفيديو حقه حقيقي. 3 سنوات زياده يطلع البنتاغون يقول ان الفيديو حقه حقيقي يزيل كل الشكوك تمام الفيديو حقه حقيقي. السؤال اللي جاء في بالي لو افترضنا انه هذا الفيديو فعلا طلع حقيقي كم فيديو قد شفناه اعتقدنا انه مزيف وبالفعل هو حقيقي؟ ما يزيد اي نسبه احتمال. ممكن تصير بس ما يزيد اي نسبه احتمالات. بس انا ما اقول لك انه في فيديوهات حقيقيه بس لو تفكر فيها بهذا المنطق تقول هولي شت. يعني خصوصا لما تقرا كومنتات الناس يعني لو انا دخلت على الموقع ذا قعدت اقرا كل كومنتات الناس ناس خبراء قاعدين يكذبون هوكس هوكس هوكس لا يرادين حد بس كيف عرفت انهم خبراء؟ ايه كيف عرفت انهم خبراء؟ ايش كيف عرفت انهم خبراء؟ قلت لك تحليلاتهم عن الفوتج يا عمي في ناس هبيد اقسم بالله تحلل لك تحليل مو طبيعي هبي يمينا بالله في اللي كان زي السيكولوجي حقك يس. اللي دوبه يا سلام عليك شفت اذا اقدر ابيع كلام هم يمديهم بيا ما فكرت فيها بهذا الشكل بس ما اعرف لانه كلامه كان منطقي ميك سنس. الارقام اللي قاعد يقولها من جد هي اللي قاعد تشوفها في الشاشه وقاعد تقول انه واضح انه كلامه صح. ايه انا اقول لك ممكن كلامه صح بس انا قصدي يمكن هذوك ما اللي حشروا الناس في فناطل فممكن هذاك مثال ما في ولا واحد يتفق معاه. قعدت ممكن مشيت 17 صفحه من الردود كلهم بس يطقطقون عليه كذا يلعبون فيه بينج بونج طنج طنج تعرف يسوون ردود يضحكون عليه شو اسمه والضارب هو مع واحد زي تعليقات تيك توك شوف اول تعليق خلاص لا يقول لي حق نفس التعليق صح القطيع القطيع نفس ايه شافوا هذاك تكلم كذا من نظريات ومدري ايش حط ارقام وشرح له اول تعليق لنفترض شرح له مدري راح اللي بعده قال اوكي ياخذ من ذا شوي ويزيد من عنده كيس وانت كياس اللي بعده يزيد كياس ايه بس انا اكثر شيء استغربت منه انه في ناس كثير كثير كثير كثير مره بمناصب عالية خلينا نقول مهتمين بموضوع الفضائيين أو مو الفضائيين اليو اف او لأن دقيقة في شيء لازم أوضحه. لما أحد يقول لك يو اف او أو يو اي بي يعني مو معناته فضائيين ترى موضوع مختلف عن بعض. هم يقول لك في أجسام غريبة تطير مو ضروري يكون فضائي بس إنه جسم غريب ما نعرف إيش هو. بس هم برضو في نفس الوقت كأنه يناقضون أنفسهم لأنه يقول لك والله الجسم هذا هبط من الفضاء الى مستوى البحر في 3 ثواني. طيب يعني ايش هو اذا جاء من الفضاء؟ يعني ايش اسمه؟ واذا مو انت اللي سويته ما عندك تقنيه، مين سواه؟ فاهم قصدي في استهبال. بس انه يعني عشان قاعد اسمع نظريات كثير كثير يقولون ممكن تكون طيارات تجسس، ناس بتقنيه عاليه، انا اقول لك هذا الشيء مستحيل يكون. مستحيل تكون طياره تجسس. لو كانت طياره تجسس انت كذا حتدخل نفسك من نظريه مؤامره الى نظريه مؤامره ثانيه. عشان يكون عندك طياره تجسس في الزمن الحالي هذا تقدر تنزل من مستوى الفضاء الى البحر 3 ثواني، اول شيء لازم يكون كتلته جدا خفيف، وزن سرعته جدا عاليه. ثاني شيء الجسم لما ينتقل من منطقه لمنطقه لازم يكون في تسارع خفيف، تسارع بشكل تدريجي عشان الجسم يتحمل. لو سويت بك كذا اعضاء كلها، فاهم، اعضاء كلها بتطلع من فمك حرفيا، ما في شيء بيبقى في جسدك. فايش التقنيه اللي وصلوا لها علشان يقدرون انهم ينزلون هذه المسافه كلها 3 ثواني؟ تقنيه جدا جدا متقدمه تعدم قوانين الفيزياء اللي قاعدين ندرسها كلها. فعشان تقول لي انها طيارات تجسس وانه اللي داخلها بشر، اذا قلنا داخلها بشر يمكن يقول لك داخلها قلنا داخلها بشر، هذا يمنع، هذا يدخلك من نظريه مؤامره الى نظريه مؤامره ثانيه. يعني انت تحاول تكون منطقي بس حتصير غير منطقي برضه. عشان كذا الموضوع مره محيص، سويت عنه فيديو. ما في اي طريقه منطقيه تقدر تخش للموضوع، ما في انت كلها الان افتراضات واحتماليات وقال وقيل الى ان الله يطول بعمرنا ونعرف بجد ايش يصير. اللي هي لها تفسير ما لها تفسير، وبعدين اجي احصور لي السماء فوق ولا لقيت يو فوق. لا حمامك تقصد احد مين؟ لا بس لا توريني شيء ما تعرف شو. والله قافط يو فوق من شباك بيتنا، شوف ما أعرف شو هذا لكن UFO. والله ما أدري، قاعد أفكر في الموضوع. أنا قاعد أقول لو افترضنا إنهم فضائيين، من اللي جايين قاعد تمشون علينا يا عمي؟ هل هم يشوفون زي الحيوانات يعني حديقة حيوان؟ صدقني فضائيين، لو اكتشفنا فضائيين سيكون من أعماق البحر. أعماق البحر غير مستكشف أكثر من الفضاء اللي إحنا استكشفناه. شفت تويتات الحمير؟ ايوه ليش انا فضائيين من البحر يعني بحريين يكونوا بحريين كذا. صدقوني يا جماعه الخير، شوف سجلوه عندك، ها المحيط غير مستكشف وكائنات كثير غير مستكشف، الاعماق وصلناها كثير غير بس احنا وصلنا الاعمق نقطه قدرنا نوصلها، قدرنا نوصلها بس ما هي بقى نقطه في قاع المحيط الا اقصى نقطه اللي هي اللي في اليابان. حرفيا رموا غواصة وصلوا لآخر شيء، غواصة غير مأهولة ولا وما استكشفوا المنطقة هذيك. وأصلا في أنا شفت وثائقي، في نظريات مرة كثير تدور حول المحيطات والأصوات تطلع منها. أنا شفت وثائقي في نتفليكس يستكشفون المخلوقات اللي تحت اللي ما عند. إيه شفت أمس. أمس شفت. إيه شفت أمس. أوكي بس هذه من أعمق نقاط البحر. وشفت كيف العلم القليل اللي عندهم؟ إيه ما كنا نعرف ولا شيء عن ذي المخلوقات. وحتى هم لما نزلوا آخر شيء ما كشفوا كل شيء موجود هناك. أيوة بس إنه قدرنا نوصل. قدرنا نوصل بس لسه أنت كذا نزلت، هو كذا. يعني تتوقع ننزل تحت بعدين فجأة نلاقي فضاء؟ هو كذا إيه؟ هو كذا أنت على مد البحر، إحنا متخيل. أو لا لا بس هي مو زي كذا، هي يسمونها إيش؟ هي ظهر إنها كان جاي زي كذا. أيوة يعني هي ما تكون مي كذا بعدين زي الطاولة. لا لا هي نقطة التقاء. بالضبط هي نقطة التقاء يعني هي نقاط قليلة في العالم اللي تكون مرة عميقة. فما بالك أشياء ما استكشفت البحر، كائنات كثير غير موجودة فيه. من احدث الاشياء اللي انا اللي كان قريت المعلومه ان اكثر الاشياء اللي تستكشف حاليا هي انواع الحشرات الجديده اللي ما يدرون عنها، النباتات مخلوقات حيه، والمخلوقات اللي لقوها في البحر الجديده، السبيسيز الجديده هذه. ف انت في اشياء اصلا في ظواهر كثير تصير في البحر، لو قلنا نسوي عنها مقطع حتلاقي اصوات معينه تطلع في البحر من الحيوانات او من اشياء تصير في المحيط، سواء في ظلمه الليل ومدري ايش، غواصات كانت تحت نفس اللي فوق كذا تشوف صور غريبه تصير في الفضاء، في المحيط، كلها doesn't make sense. فهمت يعني كلها أشياء ممكن تجيب نفس نظرية اليوفو تماما. هذا إيش؟ what is this؟ يعني مخلوقات ما نقول فضائية بس أشياء قد كنا نعتقد أنها انقرضت وموجودة، أشياء قد نكون اعتقدنا أنها غير موجودة وموجودة. والله هو أعلم. كيف اعتقدنا أنها غير موجودة بس أنها موجودة؟ يعني أشياء ما كنا نعرف أنها موجودة وطلعت موجودة. okay. مثلا بس انا ليش أنا اوكي او طيب انا ليش اتوقع، ليش اشوف موضوع الفضائيين اكثر مهتم فيه اكثر؟ عشان احتماليه لو افترضنا المخلوقات البحريه فعليا حقيقيه هذا شيء بتقول واو حلو وتمشي، بس لو فضائيين حقيقيين حناخذ واو حياخذ تمشي. لا ما حنقول واو حرفيا ما حنقول واو نمشي، حنقعد نفكر هذول كيف وصلوا لنا، ايش التقنيات، مدري هل البشر حينتقلون كذا ووب يلفلون ووب حرفيا ريفرس انجينير. أيوة. ناخذ التكنولوجيا حقتهم ريفرس انجينير ونلفل. بس ما هم فضائيين حيكون يعني. بس انا ما قلت انهم فضائيين، بس عشان كذا اقول لك، عشان كذا موضوع الفضائيين بالنسبه لي. انت خلص اللي عندك هنا في كوكبك طيب وطير يا ابوي، من حلال سوي اللي عندك. تحسسني انها دراسه، لانه في ابوي، لانه في اثار، في ستبس او شيء، نخلص كوكب الارض بعدين. انت ترى في اثار، في نظريات مره كثير لعلم قديم حديث، علم قديم كان مره ادفانسد واندثر، وفين حيكون مندثر غير تحت البحر؟ فهمت؟ اذا انت كوكب الكامل اكثر من ممكن يكون من نص تحت كوكبك، ممكن يكون تحت الارض. ليش بالضبط؟ انا اقول لك، اقول لك انت استكشف كوكبك اللي انت فيه بعدين شوف. لانه في كنت اتابع مين بس احس ريليفنت، موضوع ما له دخل. لا انا اقول لك يعني اقدر استكشف ذا واستكشف ذا، ليش ليش بالضبط؟ بس انا قلت هذا ما معطيني اهميه. قد قريت مقال عن ليش انه استكشاف المحيطات والاراضي ما هي مربحه قد اكتشاف الفضاء. فهي ما هي غرض منها انه ما استكشافها، ما استكشفوها عشان عشانها مجرد ما يعرف عنها، لا، في النهايه انت كله بزنس، فهمت؟ استكشاف الفضاء ترى الحين كم واصل البزنس حق استكشاف الفضاء او الفضاء اندستري؟ الظاهر 500 تريليون دولار. الفضاء اندستري يا فاهم، اما الفضاء يعني إيه؟ 500 تريليون دولار. ما ادري ليش قاعد اعلق على كل شيء تقوله، ما ادري ليش كل شيء قاعد تقوله يضحكني اليوم. الفضاء اندستري والله الضحك. فالظاهر 500 تريليون دولار ولا شيء زي كذا، فمربحه جدا. اكثر ما تقول لي استكشاف المحيطات، استكشاف هذا، تلاقيها اغلبها يا جهات مختصه، يا متطوعين، يا جهات معنيه بسيطه ما هم داخلين فيها فطايح حلت الكوكب. إيه، شفت اول وثائق في نتفليكس؟ نتفليكس تعتبر مصدر. لو يقول لك شفت وثائق في نتفليكس، هل معناته هذا مصدر؟ يا اخي اللي يسويه، والله اللي يسويه اني انا اشوف وثائقي بعدين تروح تبحث. من جد انا قلت لك انا انسان بس متخصص. بس في في في اشياء لما اتابعها في نتفليكس ما يكون لها مصدر، اي مصدر، ما حد يتكلم عن الموضوع الا الوثائق كذا. مختلق، مو مختلق حقيقي، يوريك وثائق في خلاص وثائق، يوريك وثائق في الوثائق. هذا وثائقي، ما اعرف يعني هو بس. هو اللي استكشفها. ايوه، ما حصلت يعني زي هذا الوثائق اللي بقول لك عليه. واحد يروح اكثر من منطقه في العالم، يعتقد انها منطقه تاريخيه تمتلك اسرار، ويحاول يتاكد هل هي فعليا منطقه تاريخيه ولا لا. واحده من المناطق اللي راحها كانت منطقه في تايلاند او اندونيسيا، ما اتذكر. المهم المنطقه دي كانت مره غريبه، كانت كذا على اعلى تل فيها طوب كثير. تقدر تكلم مين؟ ما ادري ايش اسمه الوثائق. يلبس نظاره، شيبه، شيبه، ايوه. براين هوكس اسمه. بلا هذا يطلع مع الظاهر اسمه براين هوكس. هذا يطلع، هذا هذا مصدري، مو مصدري، هذا مصدري. اعرف مصدر بثائقيات نتفليكس طلع. لا انا اقول لك في اثنين يطلع رهيبين، يطلعوا مع جو روجن. تابعت لهم كل البودكاستات حقتهم. طب خليني اكمل سالفتي. ايوه هو هذا. اوكي، الاسم المكان تاكيبي تيبي، ما ادري ايش اسمه، والله ما ادري، والله اسمه صعب. بس ما اعرف. المهم فلما راح المنطقه دي، هو عنده اكثر من حلقه، بس هذه اكثر حلقه شدتني. لما راح المنطقه دي قالوا له انه نعتقد انه كان في معبد هنا، بعدين استخدموا اشعه ما ادري ايش اسمها، تقدر تكشف تحت في الارض اذا كان في تجويف، ولقوا في تجويف تحت. بس ما عندهم المبلغ المالي الكافي انهم يروحوا ينزلوا تحت بطريقه منظمه بدون ما يسوون انهيار يستكشفونه. بعدين لما نسووا فحص ثاني جيولوجي في تحت التحت بمعدات متقدمه اكثر، لقوا في تجويف ثالث تحت. هو يقول لك يعتقد انه الموجود اللي مره تحت اقدم من اللي فوق. بعدين في اللي هذا، يعني نتكلم عن تقريبا ثلاث أجيال فوق بعض. هو قاعد يتكلم انه الحين العلماء يعتقدون بشكل كبير انه الفيضان العظيم حصل تقريبا قبل 9000 وحاجه سنه حصل. والاغلب متفقين، يعني في اشياء كثير تدل على الفيضان صار قبل 9000 سنه، اشياء كثيره غرقت واكتشفت ومدري ايش في هذه الفتره. ويقول لك انه هذه المنطقه تاثرت من الفيضان العظيم، بعدين الظاهر جو ناس سكنوا، بعدين انهد المكان حقه ما ادري صار، وجو ناس سكنوا. وانا مره ثار اهتمامي، يقول ابغى اعرف ايش السالفه، ابغى انزل تحت، ابغى اشوف ايش في تحت، هل بنلاقي اشياء ولا بس كذا مجوف. وانا اقول لك بشكل غريب، يس شايف هذا، شايف الوثائق حقه ذا. انا اقول لك هذا الرجال شو وضعه. ناس يا اخي كان اسمه، اعوذ بالله والله، انه اسمه دائما اتكلم معاه مع اخوي ودائما اتكلم فيه. هم شخصين دائما يطلع مع جو روجن مع بعض. واحد الظاهر انه علم عالم في الجيولوجيا والصخور والاثار وكيف تتكون وما الى ذلك، والثاني اللي هو باحث في الاثار. والثاني انا اللي اعرف انه هو مره محارب من علماء الاثار الباقين، فاهم يعني؟ ما هو حتى هو يعني قال انه ما هو صديقهم، فهمت؟ فالاثار المستكشفه على قولتك يعني، فهمت؟ زي تسين. ايش رايك في اتلانتس؟ توقع حقيقي. انا قلت لك اتلانتس مثلا، على سبيل المثال اتلانتس. دقيقه، لا خليني اقول انا السؤال نفسه. طيب يلا، ايش رايك اتلانتس؟ اوكي، ايش رايك اتلانتس؟ توقع حقيقي؟ والله شوف، احنا نقدر نقول التوقعات افتراضات. اضحك. نقدر نقول توقعات افتراضات. شو تضحك عليه؟ شو ما نقدر بكل مويه. لا انت هذا خارصين منه. توقعات افتراضات عنها هي حقيقة أو لا، فهمت؟ يعني مباني أنت قلت على إنه على أرسطو إنه هو قال آه ما أدري إيش وهي موجودة ما أدري إيش، لكن العلماء اللي زي مثلا هذا براين أظن اسمه كان أو برندن والناس كان اسمه يا أخي والله نسيت اسمه ما يحضرني في الوقت الحالي، لكن الفلوس نخليه يكمل إيه طيب الله تقولي فلوس مستحيل الدعاية مجانية لكن هو مثلا على هذا السبيل المثال هذا يستدل بوجود أتلانتس، يعني هو يؤمن من الناس المؤمنة بوجود أتلانتس بناء على معطيات احنا ما هي عندي حاليا، فهمت؟ يعني اتذكر من كنت اسمع البودكاست حقه هو واللي معه انا ما ادري اذا جبت طاري انا ما ادري اذا جبت طاري لخوي وذاك اللي ما حق عالم الاثار لا ما ادري بالصوت القديم ولا الجديد عموما هو عنده خوي وذاك اللي سووا حق اي خوي نفسه خوي حق عالم في علم الجيولوجيا ما ادري ايش المهم، فكانوا يستندوا على وجود اتلانتس لانه كانوا يقولوا في المكان اللي توقعوا فيه وجود اتلانتس كان في شو اسمه احجار ثمينه ونا يعني تستعمل لاستعمالات تقنيه ممتازه ياخذك اسمع الهرجه ولا قاعده اسمعك طيب اشغلنا اساسا بيخش ريال اصلا لو كانوا موجودين ولا ما موجودين مضلين 3 ريال بودكاست الماضي ما تدري اوكي ف كذا شكلها صراحه لا والله معك زياد انا الهرجه ما يكملها سالفتك ترى سمعتها دوب صرنا قبل شيء نفس الهرجة نفس الهرجة قلناها قبل شيء لازم يكونوا على بينه صرنا نفس الهرجة قبل شيء نقطع الصوت فالحين قاعد احاول استرجع انا ايش قلت ما قلت وانا اعرف كل الكلام ايوه فانا بس لازم يهفتوا لازم تكون نفسك مهتم ردة فعل الاولى فهذا جوابي يعني قد تكون قصة حقيقية او لا بناء على انه هو يقول نفسه مكتشف المنطقة هذه تاتيبي تاتيا من اسم امها اللي الظاهر انها حول تركيا فهذه كانوا ما كان يتوقع انها موجودة تماما فهمت؟ فما اكتشفوها هي زادت عندهم احتماليات وجود أتلانتس كمدينة حديثة واندثرت تحت الأرض أو تحت البحر. طيب الحين شفت النقطة اللي كنت أقولها وقطعت الزيت الحين برجع أقول. لا ما أدري إيش تقول. شوف أنا أقول لك مشكلتي مع أتلانتس إننا قاعدين نبني نظرياتنا عليها على كلام شخص واحد اللي هو أرسطو. أنا هذا مشكلتي الكبرى مع أتلانتس والمشكلة إنه أغلب الناس اللي يصدقون بأتلانتس يدفعون كمان للأمام ويصدقون بأشياء غريبة ثانية يقول لك مثلا أتلانتس هم اللي ساعدوا المصريين يبنون الأهرامات فهمت قصدي وأتلانتس جو الفضائيين يرجعون ترى الفضائيين جو ساعدوهم وعطوهم تقنيات حديثة أيوة فكل حاجة تدور حول أتلانتس مبنية بس على فرضية شخص واحد وكثير مرة يؤمنون إنها موجودة أكثر من أي منطقة ثانية في العالم. أقول لك. الأشهر من بين الناس على رواية شخص واحد اللي هو أرسطو بالضبط عشان كذا أنا أقول لك ما أميل لكونها حقيقية أو لا لأني ما بحث عنها كثير فما عندي المعرفة الكافية إني أعرف إيش اكتشفوا أو إيش اللي يدلهم على أن كونها حقيقية أو لا فهمت فهم بانينهم كلام على شخص واحد لكن من اللي أتذكر أني سمعته في البودكاست حقهم ما هي مجرد أقوال أحسن قاعدة تشيل اللصق حقهم إلى موت فما هم بانين الكلام حقهم حول شخص واحد بسك عشان ما تضحك علي يا كل مكتوب يوسف كمل راح ترى كمل ف ايش قاعد اقول فايوه قد يكونوا باين نظرياتهم انه من اخذت راح تجي لا خلاص انا خلينا نتكلم ترى عركت انا خلاص حكيت كويس ما عليك فقد يكون بانين نظريتهم انحيازا لشخص واحد فهمت انه منحازين له فشيء يعني حاولت بكل الادله حول انحيازه هو عشان يؤمن بس بشيء وجودي هذا الشيء او قد يكون من جد وصلوا لاشياء ملموسه الى حد ما تخلي منه وجوده هذا انا ما عندي علم فيه الاهرامات ايش بالاهرامات او الاهرامات في شيء شد صراحه في شيء شدني مره في الاهرامات انا كنت اتوقع الاهرامات يسوونها تكريما لل جثمان شخص معين وكذا يقول لك لقوا تقريبا 118 هرم في مصر ما في ولا واحد منهم لقوا في اي جثمان فهذا يثير سؤال ثاني سؤال مهم اللي هو ليش سووا الاهرامات انا كنت طول الوقت مؤمن تماما انه الاهرامات مسوينها حتى انا احسبها كذا الجثمان لشخص معين بس ما لقينا يعني 118 واحد 118 رقم كبير يعني لو سويناها نسبه 100% كم نسبه الاهرامات 118% من اللي لقيناه ما لقينا فيه جثمان هذا يعطيك سؤال ثاني. بعدين في شيء ثاني كمان انفجعت شفت كمان على الاهرامات. الاهرامات لله ما تم استكشافها 100%. قريب جدا قريب فتره قريبه لقوا منطقه مجوفه في الاهرامات بس مو قادرين يوصلوا لها. فالان الاهرامات ترى ما استكشفناها 100%. حتى اصلا يعني الى يومك هذا قاعدين نتعرف اصلا الى يومك هذا من اللي سمعته انه الى يومك هذا تفسيرها الهندسي وكيف وبنيت ما موجود تفسير الان ترى. اي حتى طريقه تركيب الاحجار، طريقه دخول الشمس العموديه على المكان الفلاني، طريقه تغير الاضاءات على حسب الاحجار الموجوده جوه الاهرامات. في شفت فيديوهات كثير اللي اضاءاتها تغير الوانها على حسب تراكيب المعدن اللي موجود او الحجر اللي موجود. ففي عجائب مره كثير تدور حول الاهرامات يعني لسه. فانا اقول لك علم الاثار على روعته مره رائع بس ما معطينه حقه لانه يطلب منك صبر مره كثير وكله كذا وتحس انه ما هو مربح. كيف حتطلع من الفلوس؟ اظن قلت السالفه اي بالضبط شو يقول لك عليها. انا قلت سالفه المرشد. مرشد مين؟ المرشد لما سال اي قلتها خلاص قلتها والله قلتها في البدايه كانت ناخذ رده فعل بودكاستر مهرج في اليوتيوب من عالم اثار المهرج مهندس راضي عن نفسك؟ لا مهندس اي والله راضي عن نفسي تماما اكيد راضي من عالم اثار المهندس تطور صح؟ اي مفروض والله وبس طب المواضيع كلها هنا يا متخلف. في موضوع بتكلم عنه صار في الفترة الأخيرة ما كنت فاضي في الغالب. أنا أتكلم عن هذه المواضيع في نشرة العيد بس الأسبوع اللي فات كنت مرة مشغول. جبت جهاز جديد قاعد أحاول أتعلم عليه أثبت برامج قاعد تواجهني مشاكل كثير مع الجهاز الجديد. ما قدرنا نصور مقطع أتكلم عن السالفة ذي اللي سالفة ذاك اللي انزرف شو اسمه فارس وإبراهيم الدوسري اللي انزرفوا شو اسمه اللي زرفهم الجنابي. أوكي ما أعرف من هو صراحة انا ما اعرف اول مره اسمع في حياتي. اي لانه هو اصلا المفروض انه وظيفته اصلا لا بس انه مشهور بين كوميونتي فيفا. يس عشان بس اشرح لكم السالفه انا ماني مره متعمق بفيفا ولا انا سحبت على امها من بعد فيفا 16 او 17 ما اعرف ليش الناس اللي الان تلعب فيفا. ايوه ظهر خفيف هذه التيمت تيم الا لها الا هي كلها هذه خفيفه هذه فيفا بس بينزلون اي سبورت من نفس كل حاجه ما في اي شيء بيتغير. عشان كويس 18000 كوينز ذيك العاده. المهم الظاهر فيفا فيها حاجه اسمها ما ادري والله ما ابغى افتي لكن الظاهر فيها نوع من انواع التحديات الاسبوعيه لازم تسويها حقت الفوت اظن. ايوه التحديات هذه الظاهر انها روتينيه وممله جدا فاليوتيوبرز عشان يقدرون ينزلون محتوى بس ما بيضيعون وقتهم في انهم يسوون التحديات هذه يجيبون شخص يساعدهم يسوي لهم هذه التحديات. طبعا عشان يسوي لك هالتحديات لازم تعطيه حسابك وتعطيه الايميل تعطيه باسورد وتعطيه كل البيانات عشان يقدر يخش الحساب يلعب. فالشخص هذا ايش اسمه ايه ايش اسمه جنابي اسمه غريب. المهم جنابي معروف من اليوتيوبرز انه يسوي لهم تحديات. ف يوم من الايام شخص اسمه فارس كان يتعامل مع جنابي هذا لمده سنتين الظاهر وعلى كلام فارس انه جنابي زرف. السالفة كانت مرة غريبة لما سمعتها من فارس. الطريقة اللي انزرف فيها انه بعد ما فارس انزرف الظاهر انه قال للباقي اليوتيوبرز انه انزرف. واحد من اليوتيوبرز تواصل معه اللي هو احمد شو طبعا عنده برنامج او موقع يبيع فيه الكوينز. احمد شو قال له اسمع ترى في شخص حط مبلغ كبير في الموقع حق الكوينز 10 مليون. عشان بس اشرح لكم كيف مواقع الكوينز تشتغل انت ممكن تيجي تعطيني قيمه كوينز مره عاليه وانا اعطيك مبلغ مادي عليها. فاحمد شو قال للشخص هذا اللي هو فارس قال له اسمع ترى في شخص دوب حط 10 مليون كوينز في الموقع وممكن انها تكون فلوسك. طبعا فارس قال لاحمد شو اعطيني بيانات الشخص واحمد شو اعطى البيانات كلها. فانت اصلا انت سويت بناء القصه كامله ودخلت في النص. انت قصد انت ما نتكلم انه الحين ما نتكلم نقول انه الشخص هذا فعلته سيئة انه سرق. دقيقة انا بس باقي ما كملت القصة. دقيقة تقول قصة بعدين تقول لا باقي ما خلصت القصة. اوكي. المهم احمد شو اعطاه البيانات كاملة اعطاه الفارس. طبعا فارس راح شاف البيانات هذه كاملة شاف الايميل شاف الباسورد شاف الاي بي يعني يقدر يعرف بالضبط هذا الشخص فين ساكن يقدر يعرف الايميل حتى الباسورد يقدر يخش على الحساب حقه. المهم الشخص هذا بعدين استنتج انه الشخص هذا هو جنابي اللي كان يشتغل معه. فواجه جنابي وقاعد ياخذ ويعطي معاه بالادله. طبعا جنابي الظاهر ما كان عنده توقع ابدا انه ممكن انه وصل للاي بي ادرس وصل لبيته فجنابي طبعا قاعد يكمل يكذب يحاول يطلع من السالفه، بس هذاك عنده ادله مره قويه، احمد شعطة بيانات خاصه للشخص. فطبعا في النهايه اعترف انه ياس انا اللي سرقتك بالفعل، انا اللي اخذت بياناتك. ففارس قال له مو مشكله، ما راح اقول لحد انك انت حرامي، اهم شيء رجع لي الفلوس بالاقساط مو مشكله، وتوب وخلاص وامورك طيبه ان شاء الله الانسان يصير ويخطئ. يس. المهم فاست فورورد اظن مرت مدري كم سنه، تكررت الفعله مع واحد اسمه ابراهيم الدوسري مع نفس الطريقه. قلت لكم لانه جناب هذا اشتغل مع يوتيوبرز كثار مو بس مع فارس، فالظاهر ابراهيم الدوسري صارت له نفس السالفه. صراحه ما تعمقت مره كثير سالفه ابراهيم الدوسري، تعمقت بس شفت كلام فارس، ما شفت كلام اظن ابراهيم بس تكلم في تويتر، ما تكلم في مقطع ما ادري اظن ما شفت تويتر. المهم طالع ابراهيم الدوسري قال يا جماعه خير انه هذا الشخص عنده توابع، قد سرق من شخص قبلي والحين سرق مني. ف كيف ابراهيم الدوسري يعرف انه جنابي سرقه؟ قال تواصلت الظاهر ناسي والله ايش قال بالضبط، قال سنتواصل مع اليوتيوبر وزي كذا. يس فهمت. هذا الاسم تكرر عليه كثير فاتوقع ذاتس بريتي ماتش ات. لا عرف انه جنابي لانه قال لي فارس الظاهر، قال لي فارس قال له معك فلان فلاني. اوكي خلاص اوكي هذا قد زرفني قبل، فالغالب هو اللي زرفك. يس يمكن كذا فابدا نعرفه. بس خلصت كونكلوجن حقك، هذه قصه اللي صارت. يعني احنا ما جايين نتكلم عن القصه هذه. انا بتكلم اول شيء عن القصه. انا ما عندي تعليق القصه لانها خلاص التسلسل صار وانتهى. يعني اللي صار زرفه صارت، ستروا عليه المره الاولى لانه الانسان يخطئ المره الاولى وينعبي بالفلوس اللي ممكن تجيه، وهو قال انه صغير ما اعرف كم صراحه، كان صغير. فتصير ان الواحد تجيه نزوه كذا ويفشخ عادي، مو عادي بس انه تصير مو عادي بس تصير، فهمت؟ وكويس انه ستر عليه وصفح عنه انه الانسان خطأ، بس انه كررها مره ثانيه فصار هذا ضرر على غيره كثير انه يتعامل مع ناس مره كثير. فلما سواها مره ثانيه وضرر عليه ضرروا ناس، ممكن لو ما تكلم ممكن يضر غيره مره. فلما تكلم سوا مره ثانيه هم اللي قالوا. اظن الاغلب تكلم عن الموضوع من هذه الناحيه، بس انا بتكلم عن الموضوع من ناحيه ثانيه. يعني خلاص كل احنا عارفين كلنا انه الفعل اللي فعل غلط والله يعين. خلاص كلنا بس النقطه اللي ماني شفت ما شفت احد يتكلم عنها واللي مره ضايقتني اللي هي عن سالفه موقع احمد شو. ايه هذه الحين احمد شو، الحين لو تخش على موقع احمد شو تلاقي فيه، عشان تبغان نقراها زي ما هي احسن، سياسه خصوصيه. يس بيشتغل. هي جهازك بطيء. مو بطيء مسكين مفجر. شوف المواقع. هذا موقع احمد شو. طيب هذا هي ايه. طيب الشيء اللي ضايقني انه في موقع احمد شو مكتوب لا نسمح باي افراد او مؤسسات غير مصرح لها سواء كانوا اعضاء اخرين او زوار او اي شخص ليس بخلاف شركتنا لاستخدام اي معلومات تم جمعها منك. هذه السياسه، هذا الشيء لما تيجي تستخدم موقعهم انت توافق عليه وهم موافقين عليه تماما. اي افراد اي مؤسسات غير مصرح لها سواء كانوا اعضاء اخرين او زوار او اي شخص ليس خلاف شركتنا. فارس ما له دخل في الموقع، فارس مهم ما يعتبر من الشركه. بأي حق أحمد شو يعطي بياناته؟ يعطي بيانات خاصة جدا، اي بي ادرس، رقم جوال، ايميل، مش عارف ايه، يعطي معلومات شخصية زي كذا. هو قال انا ما راح اعطيها احد لشخص خارج الموقع. انا عندي مشكلة كبيرة جدا في احترام الخصوصية. يعني احنا تكلمنا عن تيك توك، تكلمنا عن يوتيوب لما الحكومة الامريكية تيجي تحاول. هذا اللي صار انت الحين، هذا مو دورك انت، هذا ابدا ليس دورك. اذا انت شاك انه هذا اللي شوف، عشان كذا احنا سوينا البناء الاول، انه اتفقنا كل انه هذاك انسان غلطان، اتفقنا تماما. لكن انت الشيء اللي سويته ترى مرضه غلط، لانه اذا انت شاك انه هذا الانسان سرقك ولا سوى لك الهرجه هذه، في جهات مختصه هي اللي تعطي هذه الاشياء، فهمت؟ ما هو انت انا اسجل عندك فجاه الاقي محمد جاي يحقق معايا عن بيتي اقول فين كنت؟ والله انا كنت في الامارات. طبعا بس عشان نوضح للحين، انا متاكد 100% في ناس مهم مستوعبه اللي سواه جنابي غلط 100% غلط، متفقين تماما انه غلط. لكن غلط انك انت تصلح الغلط بغلط. احنا بيننا اتفاق، بيننا موقع موقع بالضبط. انا ما راح اسرب بياناتك، سرقت ما سرقت في جهات مختصه لها. بالضبط في جهات مختصه، باي حق تروح تعطي بيانات شخصيه لشخص ثاني؟ انا ماني مستوعب، خصوصا انك تحط سياسه الخصوصيه انت كاتبها بنفسك. يعني لو انت كاتبه كان قلت مو كاتبها مو مشكله، بس انت كاتبها وحاطها لا نسمح ومدري وما عليك بعدين بياناتك الشخصية عندي وبعدين اكتشف. طب اذا انت اعطيتها هذا الشخص انا ايش يضمنني انك ما راح تعطيه ناس ثانيين؟ يا سلام. ليش يضمنني انه لو انا الحين محمد رحت اشتركت في الموقع ذا ممكن يوم من الايام واحد يقول لك اسمع اعطيني بالله بيانات محمد؟ ايش يضمنك بردة الفعل؟ نفترض فارس ما كان بالطيبة هذه اللي سامحه فيه، نفترض فارس كان يبي اذيه. ايوه انت اعطيته اي بي ادرس حقه، اعطيته كل شيء، اعطيته بيته، اعطيته غرفته جنابي حياك الله، اعطيته كل شيء. لنفترض فارس ما كان بالامانه هذه وراح كلمه سواله، نفترض كان بيأذي من جد على الزرفه اللي سواله، انت مسؤول عن هذا الشيء برضه 100%. انت اخترقت خصوصيه تامه لكونك سويت موقع، سويت خليت لانك انت لان انت ما عندك اي تصور واضح لايش ممكن يصير، ايش التبعات اللي ممكن تصير المواقع، يعني المواقع خارجيا لما تصير في هذه الحوادث. نفترض واحد فضيحه هذه تصير سكاندل، انت عشان المواقع، عشان الجهات المختصه تاخذ من المواقع هذه تسوي دعوه قضائيه، تسوي شيء كي قضائي رسمي عشان اقدر اخذ بياناتك هذه. أيوة. الدرجه اشياء مهمه. فانت هذا اقول لك، هذا كم شيء، هذا ايديها اي بي ادرس حقه، هذا عنوانه بيته شيك عليه شوف. ايوه اعطى حتى الايميل، يعني دي الحين فاهم دي هذا غلط يعني صراحه. يعني تخيل لو انا استخدم ايميل موحد لاكثر من موقع، نفترض انا عندي ايميل موحد وحطيته في موقع احمد شو، دحين انا اعرف 100% لو يوم من الايام في واحده من حساباتي تهكرت اخترقت، الشبهه الاولى مين بتكون؟ فين ايش الموقع الغريب هذا اللي حطيت فيه ايميلي اللي معروف انه بياناته تتسرب؟ ايه صح. بعدين دقيقه، هذا فارس ما هو جزء من المتجر نهائيا، ما هو اي ماله اي دخل، لا هو شركه ماله اي دخل، هو قال انا كلمت احمد شو، احمد شو هو اللي كلمه يعني، قال احمد شو اعطيني بيانات، يعني احمد شو مستقل بالمتجر حقه بالضبط. فهذا يعتبر هذا انسان خارجي. ايوه بالضبط، يعني ليس جزء من الشركه وليس جزء من المؤسسه اللي انت فيها اصلا. ايوه ايوه 100%. فانا كنت مره زعلان من الموضوع لما قعدت اسمع الموضوع، اقول يا جماعه يا رب يا رب احد ينتبه يا رب، خصوصا ان انا قاعد اقرا عن خصوصيه يعني زي سالفه التيك توك. والله انا انتبهنا لها في نفس الوقت اللي اول ما جيت تكلمنا قلنا اوه جنابي بس ايش عطاه، هي قد تقول مستحيل عطاه، خلينا نروح نخش الموقع نقرا ليش عطاه كاتبها كمان. قاعد اقول لك على السالفه ذيك حق التيك توك امريكا. أيوه. طبعا ليش الناس مره زعلانين تقول امريكا مو من حقها تروح تستخدم بياناتنا؟ طبعا امريكا ايش تقول؟ امريكا في التصريحات انه احنا نجمع البيانات هذه عشان لو لا قدر الله لاحظنا في مشكله بتصير نقدر نصيدها قبل لا تبدا. طبعا كلامهم منطقي، بس هل انت كمستخدم ترضى انهم يشوفون بياناتك؟ اكيد لا. طبعا هم يقول لك نبغى نشوف بياناتك عشان نقدر نحميك، لا شكرا لا تحميني سيب بياناتي لا تخترقها. من ابسط حقوق الانسان انه يحتفظ بياناته الشخصيه. قلت لك خصوصا نقطه انه لو كان عندي باسورد موحد، يعني هو باسورد حقه كان روت زرف اوكي، بس لو كان عندي باسورد بتيح بس يعني اوكي، لو كان عندي باسورد موحد من جد ححس ان هكت خصيتي. صح اني انا غلطت هنا سرقت فلوس، بس هذا ما يعطيك صلاحيه انه يكون عندك بيانات جدا مهمه تقدر تمسك عليها في حياتي كلها. صح، بدك تخش على كل شيء، الحساب البنكي، الايميل، المدري ايش، وات ذا فك دود. يعني ببساطة يقدر يرفع جنابي، يقدر يسوي لو يبغى أذية يقدر يسوي هذا الشيء بالراحة. إيه بالراحة يمدي بالراحة. إيه فأنا الصراحة يعني بغض النظر قلنا لك جنابي قلنا لك غلطان وكل شيء ويعطيك العافية وسويت ولقيته وغلطان والله يعوضكم اللي سرقته، بس نقدر نوقف حبة حبة على الأشياء اللي تصير في القصة هذه. يعني وقفنا على غلطة جنابي، نقدر نوقف على غلطة اللي سواها أحمد شو برضه. صح متجر أحمد شو لا غلطان 100%. أنت في عصر الحين يا الله خصوصيتك لك بالقوة، فما بالكني أنا طواعية سجلت في موقعك وأنت اللي حاط هذه البنود اللي موجودة، أرضيك متزعل لأخوياك. إيه يهو بالضبط. وفي نهاية السؤال اللي دائما الآن الموضوع، إذا أحمد شو مرة قد سواها إيش يضمني أنه ما راح يسويها مرة ثانية؟ صح ولا لا؟ إذا هو قد مرة سواها، كيف في مرة اخترق خصوصيتي وأعطاها شخص ثاني ما هو من الأعضاء ولا من الشركة ولا مصرح له بأي شكل من الأشكال، إيش يضمني كفرد استخدم الموقع ذا إنه خصوصيتي ما راح تنتهك مرة ثانية حتى لو إني أنا برا، أنا ما سويت ولا غلط، إيش يضمني؟ صح. هذا يعطيني صورة جدا سيئة عن أحمد شو عن موقعه، هذا تعامل غير احترافي أبدا، ما في اي احترام للخصوصيه، وهذا شيء كبير. ممكن هم مو مستوعبين، اتوقع انهم مو مستوعبين. هو ممكن مستوعب من ناحيه الفزعه، اوكي هذا سرقك وانا هوريك كويس، بس هو مو مستوعب. يعني اذا انت مو مستوعب الموضوع، ليش كاتب البنت؟ انت مو مستوعب كل احتاجه عشان تستوعب الموضوع. اقلب السيناريو، حط مكانك مكان اي شخص ثاني، بس هذا ببساطه هذا هو الموضوع. لا لا لو قلت زي كذا حيقول لك انا ما راح اسرق من ادري ايش. ما يهم، انا كنت في اي وقت اقدر اعرف مكان بيتك واوزع لاخواني بغض النظر عن انت ايش فيه، بغض النظر. يعني تقدر تقول لو يوم من الايام عرفت انه انا محمد عندي موقع واعطيت بياناتك لخوي، هل بترجع تتعامل معي مره ثانيه وتتعامل مع موقع حقي بأي شكل من الاشكال؟ نهائيا مستحيل. حتى كمتابع انا الحين كمحمد انا الحين كمحمد مستحيل اسجل موقع احمد شو لو ايش ما صار، مستحيل خلاص. ايش يضمني؟ اعطيني ضمانات اللي كاتبه اللي في البدايه، الضمان هذا واضح انه ما له اي قيمه. فمره ضايقني موضوع صحيح. احمد شو جدا جدا ضايقت من الموضوع. بس والله عندك شيء تضيفه خزيان؟ نحس انه صراحه كان شيء غريب مره انكم مسوي موقع واساسنا شركه وكله وكان احترافيه صفر. لو قلت لك في مواقع تعطي، بس تعطي انت تعطي عن طريق جهات مختصه، مو انت، مو تعطي خويك، خويك يبغاها، خويك يتوجه الى مكان معين، هو اللي هم اللي يطلبوا منه هذا رسمي. لا بعدين تقدر تشوف عدم الاحترافيه من الشخصين كلها. يعني حتى فارس قال لاحمد شو اعطيني البيانات، واحمد شو وافق. يعني الاثنين كلهم يتفقون ان الخصوصيه ما لها اي قيمه عنده. بس فارس قال من ناحيه خويي، اي بالله يا اخي شوف لي. يعني هم يعني انا اعطيك مثال، انت عندك موقع زياد، في احد سرقني، مستحيل اجي عندك اقول لك زياد اعطيني خصوصيتك، لان انا اعرف اني بحطك في موقف حرج، اعرف انك حترفض، فمن البدايه ما راح اطلب منك. بس انا طلبتك لاني انا اعرف انك انت حتعطيني. أيه. فواضح عدم احترافيه كبير في ما بقول في الكوميونتي، بس بين الشخصين هذول نقدر نقول ممكن. بس والله قلت لك موضوع ضايقني، قلت لازم اتكلم عنه من هذه الناحيه. عارفين انه جنابي غلطان في يوتيوب، بس كثير تكلم عن غلطه، بس انا هو تكلم وكلنا تكلمنا واحمد شو تكلم وهذا تكلم كلنا تكلمنا. بس هذا كانت نقطه معينه اللي مساله انه بياناتك وش يصير عليه ما يصير عليه. تكلم عن ايش، مهرجان ولا غيره؟ انا بديت ارتجف بس ماني بردان. ارتجف ايش بك خايف محمد؟ هدي صلي على النبي، ماني بردان يا اخي محمد، ما عليك امورك طيبه. تكلم يلا. طيب قاعد ترتجف قدام المتابعين. المهم عشان تحس علي وانا قاعد ارتجف في البدايه كلب. لا لا شكلي بريت انا ماني داري. المهم ايوه طبعا عندنا مواضيع كاتبينها، قفل الجهاز. كنت بتكلم عن مهرجان الافلام اول، بس موضوع طويل. مشكله شو مهرجان الافلام طويل الموضوع. طيب ايش تبغى يا مهرجان الافلام يا ايش كان في اوفر واتش؟ اوفر واتش سوى حركه مره وسخه. اوه اوفر واتش، انا بما اني متحدث الرسمي اوفر واتش الشرق الاوسط، عينت نفسي هذا الموضوع. انسان افنى عمره في هذه اللعبه، افنيت سنين وانا العب الاوفراتش، ومن اول ما نزل الاوفراتش تو انا قاعد اقول ما احد مهتم بطول القصه اصلا، والله ما احد مهتم. بالعكس انا كنت مره مهتم بطول القصه. انت فاشل. اي احد يلعب بي في بي، لا في كثير كانوا مهتمين. اي احد يلعب بي في بي ما كان مهتم بطول القصه، ما هو هو الشيء اللي كان ناقص اوفراتش كلعبه. صح يعني صح اتفق معك. لما كنت العب اوفراتش 1 الشيء اللي كان ناقصك ما هي طور قصة. صح صح لك بس انه كان يهمني يعني كنت ما عندي اشكالية. يا سلام عليك. بس ما انت لما قلت لي عندي اوفراتش 2 وانت مسوق كامل لعبتك كاملة بالرقم وبكل شيء انها هتكون لعبة مختلفة من ناحية انها تكون في عندك مشاركة مع الاصحاب من ناحية طور البي في اي، انت وقفت علي ترى سنين اخر ايام اوفراتش 1 الظاهر سنتين ولا شيء انتهت، وقفوا تماما الابديتات، بس سووا ابديتات روتينيه كيف تنقال روتينيه ابديتات روتينيه اللي هي من ناحيه الايفنتات، كريسماس والهالوين والاشياء الخايسه اللي نفس الايفنت هيروز ما كان فيه، يجيك يسوي لك باتش تعديل للشخصيات بكل ما ادري كم وكم اللي يسوي له بالانس، فكان حارمك تماما كل الغرض. ليش؟ اسمعوا يا جماعه الخير، انا موعدكم باوفر واتش 2 قصه اسطوريه، ينزل لك الشجره وانت هنا تقدر تعدل راين هارت وتعدل تخليه يسوي زي ماي، وراين هارت يقدر يسوي سبيد بوس زي لوسيو، ونجينا اوفر واتش 2 ما نزلت اللعبه معها. سويت لي سبكت لي هنا هي مجانيه عشان تجيب زياده ناس. مي مجانيه للناس اللي عندهم اوفر واتش 1؟ للحين اوفر واتش صارت مجانيه تماما. اوه تمام. ايه اوفر واتش تماما مجانيه، اوفر واتش 2 مجانيه، صارت اللعبة ما بديك تطلع ولا شيء أصلاً. أنا لاعب قديم عندك، صار مني أطلع ولا شيء من اللعبة، من سكنات من كل شيء، ما أدفع فلوس دورية، أدفع فلوس على الباتل باس. يعني نزلت لي أوكي أبديتات على اللعب، بس أنت غيرت الرقم اللعبة تماماً، غيرت شكل اللعبة على كلامك نسيت أوراتش 2، وأنت كل اللي سويته أنك سويت المطلوب عليك، أنك نزل هيرو نزل مبات وخليت أدفع فلوس زيادة، فاهم؟ حتى هن يجي يوم في يوم ليلة يقول لك ولا يعطيك أبديتات إنه الطور قصة نازل، يوم ليلة قال لك إنه أتخيل والله طور قصة ما حينزل، كنسلنا المشروع. مو محزني غير اللي يعرف مات مستر إكس، ما تمام كذا ما له اي دخل حرفيا كذا حق كومنتيتور حق فراتش ليك هي توك ذا هيت معاهم هو جاي يناقشهم هم المطورين واقول لك والله كنسلنا المشروع عشان خلاص وسنركز على اوفر واتش ككومبتيتيف جيم بلاي ونركز على وحنعطيكم سينماتيك تبي تشوف جينجي يسوي دراغون بليد اعطيك فكان يا واد ضحك على الدقون من اسوء نوع ما بشوف شيء زي كذا لي ماني مهتم انا صراحه بس قلت لك انا كنت مهتم الصراحه مره ماني مهتم انهم كنسلوا في النهايه صراحه كنت متحمس نوعا ما شوي بس ليش ماني مهتم انك كل اللي سويته اسوء كل شيء قاعد تسوي اسوء يعني انت وقفت لي لعبتي سنين سنتين وكان الكوميونتي يعاني بس السؤال الحين ايش فايده ايش الفرق بين اوفراتش 1 و 2 ما صار في فرق ولا شيء يعني هو كان المفروض اوفراتش 2 كل اسوء انا ايش اقول لك ايوه يعني هو كل اللي كنت وعدني فيه صار اسوء يعني انت استخليتني ما اقدر اجيب سكنات ولا اجيب ولا شيء جنب بفلوس ولا صار في طور قصه زي الناس والكومبتيف حتى الاس ار حق الكومبتيف صار بريال تخش جراند ماستر تلعب لك مع واحد جولد مستواه هو جراند ماستر بس انت مستواه جولد فكل شيء كذا الاسوء وانت قتلت الفان بيس حق اللعبه تماما يعني كلنا كنا متامرين اخر سنتين من اوفر واتش 1 كانت الفان بيس من ناحيه تويتش من ناحيه هذا كان سيئه مره اوفر واتش ليك كان مره يعاني فهمت يعني انسان قعدت طول حياتي اتابع اوفر واتش ليك اخر الليل اتابع مباريات قتلت الليك تماما مره قتلته اللعبه لان زق ما فيها ابديتات فهمت تحولت على اوفر واتش 2 متاملين متى ثابته صارت اخر إيه؟ سيزن اخر سيزنين يعني في الليج المتى ثابته فكك من متى بس ما في هيروز جدد ما في مبات جديده اللي نزل لك ماب ما بين بس يعني عشان كذا اقول لك المتى يعني صارت ثابته يعني ما عاد صارت فيه تغييرات التغييرات حتى صارت فيه تغييرات بس انه خلاص اللعبه نفسها انت قاعد تشوف نفس اللعبه سيزون ورا سيزون واذا مره كان جوتس او جوتس كان زفت بس انت تحتاج كذا فريش ستارت للعبه كانت حتى الطور اللي ضافوه حق الدف الالي اسوء طور والله رجيلي 2 سي بي رجيلي 2 سي بي كان رهيب ليش حلو ما بنوبس وذاك حق الياباني ايش اسمه هانامورا كانت حلوه يا اخي رجعت السي بي ولا تعطيني الالي والله اسوء الاطوار الموجوده طول الالي طيب ايش رايك تقري له من 6 ل 5 لاعبين يا اخي حلو مو حلو يعني خلاص عودت عليه فهمت بس انا عاجبني صراحه شويه اي كان في كومبينيشنز حلوه بين التانكات اللي تصير بس لسه يعني حلو فهمت اشتقت لزاريا مره كان زاريا حلو تلعبها مع راين وذا صح الحين صار تحس زاريا ما هي حلوه الحاله اللي تلعبها بس ما ادري ليش صرت تحس الجيم صار موزون اكثر من صار 5 الجيم تحسه صار في امكانيه انه يوزن اكثر بس انه غريب انت قللت العدد تقوم تشيل ال ايش اسمها سي تو سي اسمها 2 سي بي ايه 2 سي بي 2 سي بي ايه اوكي 2 سي بي انت قللت العدد المفروض 2 سي بي تصير معقول اكثر للعب 2 سي بي كان مشكلتها انه السبون قريب من مره من من التشيك بوينت حق الاخذ العلم فاهم زي فولسكايا زي هانامورا فكان فولسكايا اندستريز كان حلو فكان زي فولسكايا زي هانامورا هذه المابات كان والله خلاص. احلى مبات حلوه مره كانت ياد مره حلوه كان التشوك بوينت حقه كثير وكان البوينت مشكلته انه خلاص تموت رسمه تروت مسمه ترجع طول الجيم فهمت بس كانت حلوه والله كانت حلوه كذا انا كرهتها بس والله ولا الالي توصل الاوفر تايم يصير مره الجيم اوفر تايم طويل تاخذ لوسيو ترجع تاخذ البوينت كان حلو كان حلو والله احسه كذا بالخطا انا قاعد اتكلم بحرقه وشغف لانه بس يعني انت الموضوع المفروض يعني انت مو مره متنرفز من الموضوع لانك انت مو مره تهتم للبي في اي ولا لا بس انت ما فاهم هي ما كانت بس بي في اي هي كانت تبعيات يس تبعها انت قاعد تامن لي بالبي في بي في اي وسحبت عليه في كل شيء لانك انت قاعد تقول لي بي في اي فيه ايه انت سحبت عليه في كل شيء سحبت عليه في الابديتات سويت لي اوفر واتش 2 وسحبت عليه سكنات الحين ما اقدر اجيب سكنات انا ولا اقدر اجيب شيء ولا اقدر اجيب شخصيات جديده لان اشتري بات باس ولا اقعد العب على 18 يعني انت زي تكره سالفه اللعبه تنزل مجانيه وكل شيء بفلوس اكيد انت اوكي تقول ان طور قصه حينزل قلت اوكي يلا خلاص ممكن ما عندك مشكله قاعد تنزل محتوى كل اللي قاعد تنزل محتوى كسكنات كله قاعد تنزل لي مابات حتى مابات خايسه والله مابات خايسه قاعد تنزل لي هيروز اخر واحد هيرو ذا ما ادري اسمه يا شيخ صح المابات صارت زباله يس يا اخي صارت كبيره اكثر مو 5 ضد 5 كانها 7 ضد 7 انا حرفيا كانها جراند بوينت ولا ايه كبيره اتذكر الماب الجديد الحين نزلوك في الثلجي كذا ازرق والله مره كبير كذا ملخبط صح والله ايش رايك طب ماب هورايزن لونر كولوني ما ادري ايش اسمه حب هورايزن تحبه يس ايش مابات اوفراتش قديمه احبها صراحه الا يمكن ايش انوبس فين راح اختفى انوبس مره حلو اقول لك يمكن هو الماب المفضل عندي انوبس اختفى لانه مسكت البوينتات كذا احترافيه من جد هورايزن لونر كولوني لا هورايزن كان شويه الفضاء ايوه كان شوي اي الاغلب انا استغربت اني قلت انك انا حسبه قصدك على جبرالتر جبرالتر موجود. جبرالتر موجود يا لا هذاك شالوه صار من يمكن 3 سنين هي من 4 سنين هو شايلينه تماما. أنوبس يسوي له ريورك مو أنوبس اللي هو هورايزن. هورايزن ايه هورايزن من اول حذفه عشان يسوي له ريورك وسوى له شفناه والله مره انا زعلان. بس انا ما بعت كثير اوجي للان اوفراتش بالنسبه لي هي احلى لعبه كومبتيتيف العبها الان. يس ما في اي لعبه انا صراحه يمكن لول شوي انا مره ما قدرت العب لول. حاولت كل مره لول على السوء اللي فيها بس يا اخي ما ادري اوفراتش تتكاسل العب اوفراتش صرت اخش العب جيمين كذا كويك ولا ثلاثه انا مره احب العب مع العيال يعني من العب لحالي طفش مره خلاص ما اذا في عيال العب معهم إيه. ما في محل العب انا اخش مع حياتي سولو الحين فرق الحين خلاص ابغى اخش في انا لول صار سولو بس حلو كذا يبغالي انا احاول اعطي لول الفرصه خلينا نرجع خلينا نخش جيم اوف واتش مش كاركاتكم قليل انت انا الحين جولد 1 انا جراند ماستر طيب الله يقلع عليك يوسف عنده ماب سمير انا احب العب مع يوسف لانه يوسف ما شاء الله قد لعب مع ناس محترفين قد دخل توب 500 اكثر من مره يعني فلما نلعب معاه اقسم بالله يعطيني يعطيني كولاوتس ما قد فكرت فيها يعني من جد يعطيني اشياء ما قد ركزت عليها بس هذا الموضوع قاعد يخلي اللعب اصعب علي لانه انا احب العب بانا كثير الالتيميت حق انا هو اصعب شيء عندي في الحياه ما اعرف متى ما اقول له محمد كنجي اعطيها لا لا مو البيت مو البيت بس يلا ليتس جو يلا محمد يلا انا شني فوق خلاص عرفنا انا فاشل خلي ليتس موف اون سويت بليت مت حيت غيرت شخصيه الثاني اسمع مشكلتي مو زي كذا مشكلتي ما اعرف متى اللحظه المناسبه اللي اعطي لما اسوي كومبو مع ألت ثاني اوكي يصير واضح هو يقول لي لا هذه هذه تحسها مع انا بماني انا مين انا الحين جراند ماستر انا ما اقدر لانه خصوصا مرات اشوف اثنين شغل ألتيميت اقول يا اخي حرام اعطي ألتيميت ثالث ونضيع 3 ألت خليني اوفر اشوف الفايت فهمت ايوه فاهمك بس للان ماني قادر بالضبط هذه حتعرفها مره مع اللعب كثير ايوه خصوصا انه انا شخصيه مره معقده لانك لازم تركز كذا مع شخصيات كثير نفس انا اكثر شخصيه بالانس نزلوها اوفر واتش والله احب انا مره انا افضل شخصيه ميكانكس بالانس الكت حقها ممتاز ايش رايك شخصيه كيريكو كويسه ما احس انها يوسف يقول لي اللي هي حقها مره ممتازه عالي ايه اعطوها بف انا اعطوها بف ممكن اعطوها امك ترى ام الحين اقول لك اعطوها بف تسحبك لا اعطوها نيرف تسحبك اعطوها بف ايوه يعني كل مره تخش اوفر واتش لازم كذا تشيك الباتش بوينت حرفيا لازم تدرس شوي وكل مره اخش ما شاء الله اوفر واتش صاروا ينزلون هيلر هيروات كثير كل مره اخش الاقي هيرو كل مره اخش الاقي هيرو الحين الاخير هذاك شو اسمه الجاي ايه شو اسمه ما اعرف والله ناسي تدري الان ما لعبته حتى لانه ما عندي بدل باس ما جربته حتى بس انه بس حتى طريقه لعبه لما اشوفه العب معه غريب كذا فجاه شجره النص من في النص يحشر امك في الشجره كذا ورده تطلع غريب عن الديزاين حق الهيرو حقهم مختلف شوي بس يعني هذا اوفراش صراحه قتلت نفسها بنفسها مع ذلك هي افضل لعبه كومبتيتيف ف يا رب الآن. يا رب احد مطور ينزل لنا لعبه واحد يدمن عليها شوي خلاص عرفت انا ما عندي مشكله بلعب فاين فانتسي والله حملتها امس اي جزء 16 انت لما قلت لي ما عجبتك 16 ما نزلت 16 اللي هي حقت الاونلاين 15 كانت ولا 14 يا اخي مو ما عجبتني انا ما احب العاب الام ام او هي كلعبه هي كلعبه ام ام او الافضل على وشك اني احمل ديجيمون مره ثانيه قلت لا لا انت مجنون لا وقف هترجع للماضي خلاص يا اخي لانه لعب انا ما احب العب لعبه خصوصا انه لعبه فاينل فانتسي تعتمد 100% على انك تلعب كثير وتجمع اشياء انا ما صرت اهتم اني اجمع الاشياء هذه ما ابغى يكون عندي كلاس ليفل 90 ومدري ما اهتم ما صرت زي زمان صرت اخش العب حرفيا كومبتيتيف كذا كم جيم وامشي ما ابني حاجه انا شكلي ما في العاب كومبتيتيف عشان كذا اتجهت لها لانه احسها لعبه فيها صح فيها كلام كثير مع الناس وكذا صح ايش فان فانسي احتكاك مع الناس وكذا فيها كلام كثير فيها احتكاك مع الناس وكذا يعني كيف مع البشر الثانيين ايوه يعني نظام كلانا لا يمديك تخلص اللعبه تمام بدون ما تكلم اي احد الظاهر بس انا يعني لا تسالني انا لعبت 80 ساعه ومع ذلك العيال يقولوا لي ترى انت ما لعبت ولا شيء فاهم قصدي فاللعبه فيها محتوى كثير مره كثير مليانه محتوى ممكن اجربها الين واحد يحن علينا وينشر لعبكم كومبتيتيف زي الناس واحد يلعبها لانه كذا لو تلاحظ اخر لعبه نزلت زي الناس يمكن فالورانت وسحبنا عليها من 2020 ما نزلت لعبه كومبتيتيف زي الناس العب جيمين الجيم الثالث العب وخلاص اطفش حتى اموت اطلع الجيم هيتشت على طول اموت يلا اقعد الراوند كله اتابع 18 واحد زابن في الزاويه ما احسه موزون زي كاونتر لما اطلق هيد احس اني طلقت هيد ويموت اللي قدامي هذه اطلق هيد السلاح يطير فوق كذا ما احسه موزون زي كاونتر ابدا بس انت متخيل اخر لعبه نزلت يعني زي الناس فالورانت 2020 انتظر كانتر سترايك 2 اتوقع هي اللي بي... انا حلعبها يعني حتى كود كود صراحه يعني ما ادري ما جربتها بس ما اظنها لا يا اخي ما اعرف انا تتفق انت مع نقطه انه اذا كان في تو ماني اوبشنز اللعبه تبدا تخرب يعني كود الحين نظام التعديل على السلاح صار مره مليان تقدر تركب اشياء تفكك اشياء لدرجه انه اي سلاح تاخذ انا ممكن اعطيك ثلاث اسلحه نفس السلاح بس كل واحد مره مختلف عن الثاني وكل ما زادت الاوبشنز علي كل ما كرهني في اللعبه اكثر الحين زي ما صرت اخش كود من كثر الاشياء اللي اشوفها الاتاتشمنت والاشياء والبركات وزي كذا اطفش واسوي دروب للعبه ما عاد اقدر العبها ما احب التو ميني اوبشنز احب البساطه يا اخي اعطيني ثلاثه بركات اعطيني برايمري سكندري فلاشات يلا زي الكود اللي نعرفه القديم رجعنا نعال قلت لك لعبنا من دبليو 3 انا اشوف الالعاب القديمه حقت كود مودرن وافر 2 بلاك اوبس 1 مودرن وافر 3 بلاك اوبس 2 انا اشوفها الجوت لا بلاك اوبس 3 فيها طيران كزومبي اسطوريه ككومبتيتيف حتى المهمتيف مره ممتاز انا ما مره احبها ما احبها بس انا اشوف جزء كومبتيتيف زي الناس نزلوا انا اشوف انه هذول الثلاثه بس هذول الثلاثه يمكن بفارق هذوليك الجوت وبعدين ممكن تقول في نفسك يمكن نستولجيا ما هي نستولجيا الى الان يس يس. الى الان الالعاب قويه لو تروح تلعبها ميكانكس النظام التيم ووركس اللي يصير بينكم اسطوري وممتاز مبات كويسه كود الحين تخشها اقسم بالله ما الجرافكس لما يصير مره عالي بزياده ما تعرف هذا الديكور ولا من جد جزء من الماب انا اتكلم كشخص جديد اعرف انه لو لعبت فتره طويله حاعرف بس كشخص اول مره اخش الماب اتوه مره جربت العب مودرن وافر 1 اول ما نزلت دخلت المابات حقتها والله كذا اشياء كثير تصير ف في شح شح للالعاب كومبتيتيف جدا العاب الكومبتيتيف اف بي اس في شح عظيم عظيم مشكله البينج ترى البينج ياثر بشكل مجنون يا عمي نزل لعبه الناس انت بس ما عليك البينج نزل لعبه نزل لعبه الناس ونتفاهم في البينج بعدين نطلع سيرفرات ونسوي كل شيء ميزه اوفراتش حتى لو كان البينج حقك مو ممتاز هامش الخطا لا الحين اوفراتش في السيرفر البحريني ايش بكوك فيه ارطو اي تقعد تسوي ماتش سيرشنج للابد لا والله مره سريع بالعكس بس والله الناس ما تحب تخش لان في فشله مره كثير بالله يس ولا بالعكس مره سريع السيرش انا في العربي ما في حال اسوي بلوك للسيرفرات انا اتذكر صراحه اتذكر في فترة دخلت اوفراتش 2 اظنه سريع اتذكر اوفراتش 1 اللي كان ممكن اوفراتش 1 ممكن ناسي والله صح بس انه عموما نتمنى ان شاء الله تنزل لعبة جديدة في عند موضوع بليزرد سوينا نعرف عنه افضل صراحة افضل طريقة ممكن تتكلم عن ننهي فيها موضوع بليزرد شفت الميم حق سبونج بوب ولا ما شفته؟ السلطة على من يفك قرمشات سلطة على الفرع الثاني لا في ميم ضحكني مرة مس السلطة على المقرر يفك مقرمشات سلطة الاثنين راحوا عنده كذا كاتبين اوفراتش 1 اوفراتش 2 بعدين قالوا ليش فكيت مقرمشات سلطة اثنين؟ قال لهم ماني حرفيا هذا افضل طريقة تنهي فيه موضوع اوفراتش سالفة الالعاب الحين كمان في موضوع باخذ رايك عنه اللي هو اكتيفيجن وبليزرد اللي هو الدخل في الموضوع ايوه بس انا ما تابعت هذا بس عارف انه في صفقه احتواء صفقه استحواذ والناس ما هي راضيه عنها او شيء زي كذا لا مو الناس مو راضيه عنها بالعكس او شيء او شيء الحكومه ما واقف اشرح الحين اكتيفيجن تعتبر اكتيفيجن بليزرد يعتبر شركه مره حيوج ايوه ضخمه عندهم اوفر واتش عندهم كول اوف ديوتي هذه اللي حالها ايوه هذا اكتيفيجن كراش اكتيفيجن ايش كراش يعني انت تستوعب انه كراش عندهم اشياء مره ضخمه فتتكلم عن ايه كمل تتكلم عن شركه عندها عناوين ضخمه جدا في بعض البشر لو اشترى لعبه من هذه الشركتين طول السنه ما يشتروا اللعبه خلاص ياخذ اوفراتش او اخذ كود خلاص انا مستعد خصوصا كود بالذات احسه عنوان مره هيوج اكس بوكس قالوا تدري خليني نشتري اكتيفيجن اشتروها بمبلغ كبير طبعا اتفقوا على كل حاجه اللي صار انه اكتيفيجن قالوا لشركه سوني اتفقوا مع شركه سوني قالوا لهم اسمعوا احنا 10 سنوات مستعدين نعطيكم اللعبتين كود ومدري ايش نعطيكم ايه تبيعونها في ستور بعد العشر سنوات نشوف ويلسي فالفكره انه اكس بوكس يبغون يستحوذون عليه لانه اكس بوكس عنده خدمه الجيم باس خدمه الجيم باس تقدر لو تشترك فيها اظن 30 ريال بالشهر كل الالعاب الموجوده فيها تصير مجانيه ايوه كل حصريات اكس بوكس اللي تنزل حاليا تنزل مجانية على الجيم باس شيء اسطوري هذا افضل شيء صار للفيديو جيمز فتره طويله فلو كود اوفر واتش مدري مين بليزرد كل هذه نزلت على الجيم باس هذا معناته كل سنه حنحصل كود مجاني من الجيم باس هذا غير الالعاب الثانيه اللي في المكتبه فاهم متفقين كمان مع اي ياخذون حصريات من اي ستار وورز مش عارف طيب ايش المشكله انه في قانون في امريكا مو في امريكا بريطانيا الظاهر صح في بريطانيا مو في بريطانيا الظاهر ما ادري والله قانون لا اظنه في امريكا اللي حق الاستحواذ انه الشركه الواحده ما يمدي تستحوذ على اكثر من شركه ثانيه عشان ما يصير ما يصير في احتكار. يعني زي ديزني ان شاء الله ديزني الحين لو تبي ديزني محترمه خلاص كل شيء تشتري اي شيء في الحياه إيه. بس تلاحظ ان تشتريهم بالتدريج كل شيء تشتري شركه ثانيه بالتدريج ما يمديها تتوسع بشكل مره هيوج عشان الاحتكار فيحدونها بشكل كبير. نفس الشيء في الفيديو جيمز نفس الشيء في كل مجال. اكس بوكس تبغى تستحوذ على اكتيفيجن اغلب العالم الظاهر وافقوا على هذا الاستحواذ الا بريطانيا قالت لا يعتبر احتكار ما نقدر نعطيكم انا كنت باخذ رايك هل تشوف سيطره اكس بوكس على اكتيفيجن هل تشكل خطر من جد من ناحيه احتكار؟ هل تشوف ان ممكن تضر والله سوني؟ تحتاجها اكس بوكس يا عمي ما عندهم اي شيء خليهم ياخذوا اكتيفيجن ما عندهم اي عناوين ما عندهم اي شيء ما... اوه خليهم ياخذوا اكتيفيجن عندهم عندهم ايش عندهم ايش ايش اكس بوكس من طرف اول من عندهم ايش اكثر يعني حصريات نتكلم أيوه. عندهم مثلا هيلو متعب هيلو اللي لعبناه 3 ايام وسحب الشعب احنا ما حبيناه بس... حتى هم ما في لعبوا هيلو يمكن 3 اسابيع وما في اي حاجه لعب هيلو عنده والله حصريات. انا مشكله إيش؟ انا ماني اكس بوكس اكسبرت عشان اقول لك انا مره أميل فان بوي سوني مو فان بوي سوني بس احب حصريات سوني لا بس هو يعتمد ترى كونك انت تميل ايش يعتمد اكثر شيء اظن فتره 2000 2010 2013 انت ايش كان عندك؟ كان عندك اكس بوكس ولا كان عندك سوني؟ انا كان عندي سوني حتى سوني عندي اكس بوكس فكنت اتعرض لحصريات سوني اكثر. اكس بوكس في بس ايش عنده حصريات؟ ايش نزلت حصريات؟ يعني انا كل اللي شفته من اكس بوكس اشياء متاجلت مو ريدفول من حصرياته ناسي والله ريدفول اللي نزلت الاخيره دي اللي ادائها زي الزفت ما اعرف والله كان حصرياتها ولا لا بس لا اكس بوكس عنده حصريات بس انه ما هي بقوه سوني زي ايش المشكله جهاز قفل مدينه لا الحين انا اللي انا اقول لك زي ايش مو من تحشير زي ايش لانه عارف انك ما تحشر بس انا من جد بقول لك ايوه انا اللي عارف انه زي ايش لاني اكثر نقاش اسمع حول انا ماني اتابع عالم الاخبار حق الالعاب من بعد كذا شوي فاكثر اكثر شيء اسمعه انه اكس بوكس عندها تاجيلات مره كثير للالعابها الحصريات ومره قليل نزلت واللي نزل كان فاشل لا والله السنه اللي فاتت اكس بوكس يعني عندها فورزا مثلا فازت فورزا اوكي عندها كانت لعبه ايش اسمها حقه السايكوباثي ذا ايش اسمه سايكوناتس كانت واحده من حصرياتها فازت بجوائز مو السنه هذه السنه اللي قبلها اكس بوكس كانت مفجره يعني اخذت تقريبا جوائز كثير في الجيم اووردز بس لانه سوني كانت صايمه سوني طبعا هي كذا تصير سوني من اللي انا شايف يمكن كلام غلط سوني في سنه ما تنزل حصريات بعدين في سنه تنزل حصريات كثير انا يعني انا شايف اخر 50 كلها سوني قاعده تنزل لا 2022 نزلت هورايزن نزلت جاد اوف وار بس السنه اللي قبل ايش نزلت بلاس بس كانت حصريه 2021 ايش نزلت ما اتذكر نزلت اي شيء سوني جوست اوف تسوشيما 2020 بلاس بس 2020 ايوه انا هذا اللي لاحظته انه في هذا لا انا اتذكر كذا يلعبون المهم نيو 2 ما ادري شيء زي كذا حتى مع حصريات اكس بوكس يلعن اول كهرباء اللي جتني المهم حتى مع حصريات اكس بوكس اللي تعتبر موجوده لكن ما تقارن ابدا بحصريات بلاي ستيشن اوكي لكن هل تشوف صفقه لا ما اشوف احتكار صراحة أنا أشوف احتكار بس أبغاهم يسوونه احتكار بسيط أبغاهم يسوونه أبغى ألعب كود مجانية الصراحة كنت صريح بس أنا أشوفه لا بلاش كثر منه عنوان كبير مرة أكتيفيجن عنوان طيب مسكن سوني استحوذت على عنوان على شركة كبيرة برضو قبل كفيل فترة مين كانت إيوة ناوتي دوغ ولا شيء زي كذا لا ناوتي دوغ حقتهم إيوة اللي استحوذ بس مو مرة كبيرة اللي سوى ديستني بنجي اللي سوى ديستني أتذكر ديستني عنوان كبير والله ديستني شوف استوديو بنجي اسطوري انا احب استوديو بنجي ما قلت لك هو مكسب بس هم اصلا ما اخذوا اصلا بنجي علشان يكملون ديستني الظاهر يبون يسوون حصريات ثانيه مع بنجي طيب هذا ما يعتبر احتكار لا بنجي ما يعتبر شركه كبيره زي اكتيفيجن لا تقارن ايش حتلعب من العابهم انت ما حتلعب وورد اوف كرافت ما حتلعب هارتستون ما حتلعب هذا انت حتلعب ما يهم انا حلعبها ولا لا اتكلم عن العالم بالنسبه بالضبط حتلعب بالنسبه يمكن الا تعتبر مره هيوج تستهبل ما ادري مره هيوج جدا العناوين انا اقول لك كول اوف ديوتي الحاله انت متصور قديش كول اوف ديوتي تعتبر إيه اللي اخذ كول اوف ديوتي محتكر تماما كول اوف ديوتي المفروض لا ما تحتكر لا والله شوف صح مره كراش اللي كان حق سوني صار حق اكس بوكس حتى كراش ترى يعتبر عنوان هيوج كبير صح مره احتكار واضح بس اني انا مع الاحتكار واي عنوان قادم لبزنس هذا كثير كمان ايوه ايش بك مره هيوج انا شوف يا من وجهة نظري انا لو اني هذا كان قلت لا يا جماعه ممنوع دقيقة خذ أي شيء، خذ أي حاجة ثانية بالسوق، والله حرفيا خذ أي حاجة إلا أكتيفيجن. أكتيفيجن إي إي اعتبرها أسس يعني، حتى إي إي يعني تعتبر شيء كبير. ففي شركات كذا من شركات تريبل إيه المفروض ما حد يقدر يلمسها. سكوير إنكس على قدنا ما أحبها، بس لو واحد أخذها ما أعتبره احتكار أبدا، ألعابها يمكن الاستغناء عنها. بس إي إي أكتيفيجن أوه، كيف ألعاب يمكن استغناء عنها؟ ها؟ كيف يمكن استغناء عنها؟ يعني ما عندهم العناوين المتشوقة اللي كل سنة ملايين يلعبونها، زي على مدى يعني زي إي إي. هل تقارن أرباح إي إي بأي شيء قدمته سكوير؟ او كول اوف ديوتي؟ هل تقارن؟ هذه تعتبر اسس في الفيديو جيمز، بس عناوينها كبيره تعتبر عند سكوير. إيه؟ سكوير اكبر عنوان عندهم فاينل فانتسي. طب كبير فاينل فانتسي الحين، مره متحمسين فاينل فانتسي 66. اوه صح، حتى اكس اي في والله ممكن. يس، فاينل اكس اي في هذا الاونلاين. اكس اي في والله تقيسها على حسب، انا احسها قاعد تقيسها على حسب ما اعتقد اهتمامك للعبه شيء. ما اعتقد حتى اكس اي في توصل لمدى ما توصل، بس انها تعتبر شيء كبير يعني. ما اقيس هب المواصيل حقتها، بس صح بنزلت كبيره. صح صح، خصوصا انا دائما قاعد اقول انه احنا في منطقه الشرق الاوسط ترى عندنا عناوين احنا ما نلعبها ابدا، بس انها مره ما اخذت تغطيه اعلاميه، زي مثلا فاني فانس كذا، مارت ستار وورز. هاي ثلاثه عناوين، اكثر ثلاثه عناوين لاحظت انه لها جمهور كبير بالملايين على بالخارج، وعندنا صفر. إيه. نادر نادر مره تلاقي واحد يقول لك انا قد لعبت شيء لستار وورز او تابعت فيلم ستار وورز. نرجع لنفس النقطه، هل تشوف الاحتكار هذا؟ عشان سويت لك بناء وزي كذا، هل تشوف الاحتكار هذا؟ هل تشوف الصفقه البيع تعتبر احتكار او لا؟ بس قول رايك. فوقفنا احنا طيب عشان في صفقه البيع. ما عليك، انت جاوب على السؤال ده تقدر. انا اشوف يمكن ما اشوف احتكار، افضلها يعني سوق قد تكون احتكار بالنسبه للشركات الثانيه، ايوه، لان عناوينها مره ضخمه، فهمت يعني؟ منافسيه قد تكون من احتكار، لكن انا اشوفهم هو ممكن افضل طريقه تقدر تقيس فيها الموضوع، لو انه اكس بوكس بالفعل اخذت ذي العناوين وخلتها حصريه. نفترض انه مرت العشر سنوات، كول اوف ديوتي وفراتش صارت حصريه للاكس بوكس. ايوه، هل بيأثر ذا بشكل سلبي على سوني بشكل كبير؟ أكيد بيأثر بشكل سلبي، بس كم مدى السوق؟ كم تتوقع تقديري؟ أنا أعتقد حيأثر بشكل مرة كبير. أتوقع في ناس ممكن تنقل من كونسل لكونسل بسبب Call of Duty، ناس كثير مرة ممكن تنقل من كونسل لكونسل. عشان زي كذا أنا أقول أتوقع الاحتكار، بس أتمنى إنه يصير، لأنه خدمة إكس بوكس أسطورية موجودة على البي سي، دين على طول بوب بوب بوب حملها. أنا في النص بينهم الاثنين. اللي بلاش يجي. ايوه والله اللي بلاش يجي. دائما انا اطبل خدمه اكس بوكس، الناس مو مستوعبه والله. الناس اظن الناس مستوعبه كثير. حساب ريال والله، حساب ريال انا. ايوه والله، عندهم عناوين اسطوريه بعدين 3 ريال شيء زي كذا. عندهم ميزه بطله مره، قاعد اول كنت العب ستار ديفالي وبالغلط حذفتها، قلت لا حذفتها يرجع نفس المكان اللي حفظت فيه، يحفظ لك هذا شيء اسطوري والله، شيء رهيب رهيب مره كذا، سلس من الاكس من الويندوز نفسه. بوب بوب بوب جيم باس جاهز قدام. يا سلام، يا رب تتم الصفقه ويشترون. ابغى العب حصريات. انا خوفي انه اكس بوكس بعد ما يصيروا معلمين وقوياء معضلين، فجاه يحطوا لك يزيدون سعر الاشتراك، ولا يقول لك لا بس بعض الالعاب حتكون تدفع نص سعر. حسن بيسوي حركات زي كذا. صاحب الفلوق ضبطتكم، اعطيتكم كذا نبذه بسيطه، حاولت اني احرق لكم اكثر، توسطت ما في فايده. فممكن يهمك كذا تبي تشوف شيء عن الفيلم حقنا، وان شاء الله الفيلم ينزل قريب. والله مره متحمس يا اخي، متحمس. اكثر شيء محمسني اسوي الفيلم من جد، والله من جد ابغى اشوف ردة فعل الناس على شغلنا. يا نبيل محمد، والله العظيم اكثر شيء يحمسني اسوي الفيلم الله يسلمك والمساله من جد. يا اخي هم كالمادر هم والبريزنج، ما يهمني فلوس تابعيت. شوفوه فلوس، سوى الفيلم، انسى لا تفكر فيها. فلوس سوى الفيلم يا رجال، فلوس بس اخذوني رايحه وجايه. لكن دعم المتابعين، سلام دعمكم، بيتنا في الوصف. اي تريون سلاش كلام كثير. اوكي من جد والله صح. ايش بك؟ ايش اللي يحمس الصانع الافلام انه يسوي افلام ثانيه؟ كلها هي مجموع اشياء، ترى المال جزء منه، حب الناس جزء منه، راي النقاد جزء منه، راي الصناع اللي موجودين جزء منه. فهي مجموعة متكاملة تدعم بعضها البعض، انت يعتمد عليك التركيز على ايش يعني، فهمت؟ انت تحبك المال، بس فعليا اهتمامك الاول هو مدى تقبل الناس اللي فيلمك. عموما اتمنى انك استمتعت. عموما عزيزي المتابع، خفيف لطيف، ان شاء الله استمتعت مريب الهبد. في مواضيع ما تكلمنا عنها ترى كالعاده كل بس كذا في مواضيع ما تكلمنا عنها. لا تكلم عن كل شيء هذا كلمات. اه صح ايه صح في مواضيع ما تكلمنا عنها. موضوع علم الاثار اخذ وقت طويل والله شو اسوي هبدنا فيه كثير وما كنا كاتبين اصلا ابدا والله. علم الاثار وحقين العلاقات هذه من هبدات البودكاست ولا كان موضوع في تجاره البشر كان في الموت ترى كان في مواضيع دسمه تستحق التأمل وتوقف والحديث. لكن لي هذا عارف انك في طريق الجامعة ولا في شيء هذا لي وقتك الثمين بس. يعطيكم العافية كما معكم زياد كلهم عن ليش السبوتيفاي والباتريون. ايوه اها آه ما حتكون في نفس البيج. اها اها سبوتيفاي حينزل البودكاست موجود في سبوتيفاي هذا المفروض بداية غبي خلاص. وصل نهايه المقطع اكيد حيسمع سبوتيفاي لبلا. نشوفكم ان شاء الله. ف حلقتكم هذه كان معكم زياد سنشير وكان معكم محمد. نشوفكم على خير. السلام عليكم. Peace.